فهذا فن. أنا مرة ألقيت محاضرة في أملج، أملج قريبة من ينبع، وأسولف مع تكلمت حول هالمواضيع، فواحد من الشباب عندهم كان شديد الغضب، يقولون إنه يغضب غضبا لو وزع على أمة لكفاه. قالوا لكن حصل له موقف تأدب بعده. قلت شو هالموقف؟ قالوا كان مرة طالع من أملج إلى ينبع، بينهم تقريبا ساعة أو أقل، فالرجل عنده موعد لكن الموعد لسه مبكر، فما يحتاج يسرع وماشي 60 50 70 يعني. فوراء السيارة وطريق واحد، الرايح واللي جاي واحد، يعني يبغى لك يا تسرع يا توسع للناس اللي بيتجاوزونك يعني. فوراء السيارة ويكبسون له بالأنوار، يبونه يسرع واللي يزحم لهم شوي، والرجال يطلع يده من النافذة ويشر لهم اركضوا يعني مش معجلكم اركضوا. فهم يضربون له على منبه السيارة يا أخي يعني امشي يعني، والرجال موسع الصدر يعني. فكأنهم تجاوزوه كده بسرعة ولفوا عليه كنوع من التأديب يعني ومشوا. فحضره ما قرب وما بعد، حضره شيطانه، قال إيه بغوا يصدموني. ليش بغوا يصدموني؟ دولة ما يتأدبون دولة. فغضب وحضره شيطانه ويلحقهم يكبس لهم ويضرب لهم بواري يعني يبغى يوقفهم، حتى وقفوا وياخذ مفك العجل عنده، فك اللي لما تبنشر السيارة اللي تفك به الكفرة، مجهزه الأخ تحت المرتبة اللي جنبه، وأخذ مفك العجل ورمى غترته وربط ثوبه ونزل بيتهاوش معه. فلما أقبل إليهم غاضب ومعه المفك، وإذا السيارة ينزل منها 4 شباب كل واحد جسمه أكبر من الثاني، وأقبلوا عليه غاضبين بعدهم، ورأوا الرجال رابط الثوب ورامي غترته وشعره واقف ومعه المفك. فلما رآهم 4 وكل واحد يعني يمشي البعير على على على زنده، واقف ايش عندك وشو؟ قال لا بس يا شباب المفك هذا طايح منكم، هذا طاح منكم. قالوا ايه طاح منا، وياخذونه ويتوكلون على الله. يقولون هذا الدرس أدبه بعدها، صار يعني ينزل عليه السكينة في مثل هالمواقف. فالمقصود أن التعامل مع الغضوب هذا له فن، وعندما يتعامل الإنسان بالأسلوب الحسن، ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا غضب أحدكم فليجلس، إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي بعض الروايات فليتوضأ، دليل على أن التعامل مع مثل هالمواطن هذه له طريقة ينبغي الإنسان أن يستوعبها فعلا.